السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال ما بعثني رسول الله في حاجة من تتهيأ إلا قال العقود لكان لو أتيت بالخبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يعني هل تؤدي له حقه أم من الكراهية في النفس فقط؟ لا والله لا أعلم أنه لا أعلم أنه لا أعلم أنه لا خلاص خلاص خلاص خلاص لا إثم عليك إذا كانت الكراهية في القلب هذا أمر لا تملكيه لكن إذا كنت تؤدي له حقه فلا إثم عليك. السلام عليكم. حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالذي يدركهم مع الإمام يتابع الإمام عليه. أما حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة فهذا في المواقيت، بمعنى من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح فهو في المواقيت، ليس في فضيلة الجماعة. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الله يسلمك. أنا بخير. أسأل الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. الله يعافيك. السلام عليكم. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. ربنا كريم استمر في الدعاء. ربنا لن يضيع أجر من أحسن عمله. حديث الرسول عليه السلام الذي يروي عن ربه تبارك وتعالى وذكرني في نفسي ذكرته في نفسي وما ذكرني في من السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا ابو الشيخ؟ الحمد لله. تفضل. الله يبارك لك. استاذ بسيط ممكن؟ تفضل. انا عندي رصيد في البنك مبلغ محطوط عشان الاستثمار حوالي مليون جنيه وبيجي لي عائد مشروع منه. لا مشكله. انا حرام. هذا حرام؟ أي نعم. جائز الإسماع هذا حرام؟ نعم. السلام عليكم. هو الذي نوعيكم وقنعنا بالحلال عن الحرام. اللهم أمين يا رب. أشفاك الله وعافاك يا رب الأقصى. السلام عليكم. الشرك عندنا في العرف المسلم للصدق، فلو طارت الخطوبة يأخذ الشبكة، إلا إذا كان الغريب له غرامات يأخذون من الشبكة قدر الغرامات ويعطون الباقي. لا يجوز شراء المال بالأجل. نعم السلام عليكم. يا عنيسة أشكرك يا أخت عنيسة، أعطينا فيك شفاك يا محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. رحمك الله الذي أعطتنا لنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا ستعمل في منظمة الأمم المتحدة؟ ما عملك؟ ما طبيعة عملك؟ حبيت العمل مراقبة لكتابة تقارير عن الوحدة في المنطقة. هل في عملك إضرار بالدين الإسلام؟ مش بالدين، أنا طبيعة عمل الأمم المتحدة، يعني الرسم بتاعها احتلال مقدم. أنا نسأل سؤال، يعني أنا ما أعرف طبيعة العمل، لأن كان نسبيا كان في عملك إضرار بأهل الإسلام، لا يجوز لك أن تضر بأهل الإسلام. الله يحفظك. حمدك الله يا أسر، حمدك الله يا أحمد الله الحميد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول الدراسة على كلية الشرع القانون يا شيخ. لا بأس إذا كنت تريد نصرة دينك بها. السلام عليكم. حمد الله يا أبي أحمد. أشكرك يا أخي، أصيب لك بالمثل. سلامك الله أحسن. وإياك يا حماد الدين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن حضرتك تفسر لي هذا ليس مقام رؤى وأحلام. لا شغلنا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت أقرأ على صلاة الشيخ الإمام مسجد أسماء وادي الصبياني وصلي وراء أسماء القراءة القراءة في الصلاة يحتاج جامد يعني في طرح كريم حضرتك كده الناس موجودة عليها الوقت والقراءة بيهتز جامد يعني لدرجة القراءة ده مفيش حاجة بتهتزش فيها يعني فمدى صحة الصلاة الصلاة صحيحة الصلاة صحيحة لا تبطل من كل ما يستطيع من نفسه وتعب على هذا كان يمشي وراء صاحب الكتاب والسماء إذا تبطل والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وامشي طول الطريق وراء شيخ يقول هذا فأصلح جبلة عنده يعني ما يستطيع أن يمتنع منها فمثل هذا الصلاة صحيحة لا ولا من هذه الأقوال ذا الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل الله يسلمك. بارك الله فيك. وفيك الله يحفظك ويديك. حمدك الله على حفظتنا فيه. اللهم بارك الله فيك. طيب. حمد الله في حياتك يا شيخ. تفضل. سؤال أولاني كان ما في أولاد على ما فتحنا فيه لأن في فقه مبني على الدراسة المقارنة فهو أفضل يعني فقه الدليل فأنت ما يعني الوقت اللي حصلت في العالم الإسلامي من فراق لأمة محمد وشدة الله يقول ذلك لا يشاء الله انتصر منهم ولكن يبلغ بعضكم ببعض والذين كتبوا في سبيله فلن يضيع اعمالهم سبب دينهم ويصلح مالهم يعني الحمد لله دائما الايام دول وتلك الايام اذا امر بين الناس فدائما ابدا يبتلي الله العباد يعلم من يستهدفه على دينه ومن الذي ينتكس أوامر الله فقوين والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق للأوامر الدين كله. السلام عليكم. إيمان وعفاك الله يا أختي من لكن هيك لي أختي حدث جزاكم الله خير جميعا يا أخو مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. سيدي الشيخ متزوجة من 10 سنوات. نعم. بعد تزوج بثلاث شهور ما السؤال عن التربية والبحث فيها وجد أن لها أسباب فقد تكون أمور من الشيطان فهي تحتاج إلى تعويذات وأن تربي نفسك بالمعوذات مع سورة قل هو الله أحد المعوذتين مع سورة قل هو الله أحد وتمسح رأسك 3 مرات مع أكثر من ذكر الله سبيل قد تكون هذه التربيس بناء على مرض طبي وقد أفادني الأطباء أن المختصون بذلك أن لها عدة أسباب فالطب غير المتعلق بالشيطان وبال وزوجه. فهم يهديكم أيضا لأن العمل مستمرا وعمل التعليم مستمرا أن تعلم نفسك على طبيبة مختصة بقول الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم الداء وعناد الله فإن الله لا أنزل داء إلا أنزل له دواء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم الله ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. أن تقيم الدماء التي تملكها على رأس الحول يعني الوقت اللي تخرج فيه بكاس سنويا تقوم الدماء التي عندك تقوم بسعر الجملة بسعر الذي بسعر الذي الأعلن مئة السلام بسعر الذي الأعلن مئة السلام بسعر الذي الأعلن مئة السلام طبعا مئة السلام مئة في مئة فإذا قلت بخمسمائة مئة أربعة زكاة خمسمائة بالسعر الذي إذا قال إن بيعت السلع أقول كلام مفروض. الأخ يوسف مدير بشير بإشارة طويلة يا عبد الرحمن أن يكون في هذا المجلس بالضبط مفهوم من درس يعني ليس هو المجلس نفسه هذا لكن أنا شاكلها في مفهوم من درس نصح فيه المخيال نصح فيه مسلم نصح فيه أي كتاب من كتب السنة وليه هو يوزيه أسئلته بعد كل حديث تفكر في هذه الفكرة الله يستر علينا وعليك في الدنيا والآخرة ويعافينا. السلام عليكم. وعليكم في العافية. تفضل. الله يبارك فيك. تفضل. الشيخ لو سمحت بنقطة أنا حافظ مثلا كم جزء من القرآن لو أنا جعلت المصحف أفضل قد يكون تأتي المصحف أفضل حتى لا تنسى ولا لكن كل جائز إن شاء الله محمد سنختار الوقت المناسب بإذن الله وننظر من المناسب بإذن الله إذا أحرم الله. السلام عليكم. عليكم الله وبركاته. شفنا معذرة يعني شاقنا من ذكرت بعض العلماء في الأوقات الأخيرة طرحوا مسألة الذهب يعني قالوا الذهب في هذه الأيام لا يعد نقداً لأنه يعني زي ما قالوا في مثلاً الغرام في بعض الأحوال سيجوز أن يباع أو أن أشتري ذهباً من شخص وأؤدي السنة فهل هذا الكلام صحيح؟ لا ليس بصحيح. الغرام ليس تجارة جديدة أيضاً لقد قلنا أن يكون صحيحي وعيش في إسرائيل ومع ذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم كان صحيحي وما زال صحيحي فما يبين وإياك لأنه يبين عننا جميعا الله. السلام عليكم. عليكم الله يبارك فيك. تفضل. أنت بتقول يعني سيأتيك فرض بعد مدة كذا وبعد مدة سنة لا أقول لك شيء خير من هذه محمد وصحابي محمد بن أعلم الناس في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا أنا يريد أن أضع سلام الله يقول محمد بسم الله السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تأخرت سؤال بالنسبة للشركات اللي هي متخصصة في تصنيع السيارات. والله يأذيك إذا تمتلك السلعة أو تحولك إلى بيع. هو مثلا الذي تشتري أن الذي معرض كما كان هو بيتعامل معه. فإذا كنت لا تشتري موجود عند معرض منه فهو حصل مع المعرض المفصل من بيع السيارة. وبعد كده عمل تحويل بالبيانية مع حصر الملكية للبيع. وزيادة طبعا في السعر. وزيادة في السعر طبعا حسب المبلغ اللي أنا كل سنة بيزيد المبلغ برقم معين. أنصحك بالبيع ده. انا لو كنت اشتريت الحل ان انا اتابع عربيه بقى ثاني وقفت لنا المبلغ ولا كان عم الله مثلا مين يا ابو محمد مين يقول يا السلام عليكم انا هو ممكن اتتهد ان تسلم فاسلم تسلم اذا يمكن تخلد في جهنم اسلم تسلم هذا حقق عليه. السلام عليكم. أنا في الساعة الله وبركاته. نصيحة شخصية أنا أنت موصلة بأمود أنا بتسيب رؤية الصالحين في المنام شيء طيب. السلام عليكم. أنا خلق نوعا لهم دين نوعا لما رأيك لست برب ولا إله أنصحك لا تسلم لله ولا ستخلد في جهنم والعياذ بالله ويكفر بي من الأخزان في النار ما يدعو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول في كيف الذهب تطلع ذهب ولا ممكن أطلع فلوس ممكن أطلع فلوس طب زوج اسمه مليكة؟ زوج مليكة؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا الذي يقول العزة وأنه مسلم الله يقول للإنسان تعم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل بالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن عفى عن طائفة منكم معذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين أهدفوا على السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لله على هذا الشيخ. وإياك تفضل. هذا مصنع مصطفى قائم على المسلمين بعض المسلمين الآن أنت الآن ستقترب بالربا الاقتراب بالربا لا أقترب بالربا من أجل غيري لا أقترب بالربا من أجل غيري وأنا أنصحك أن تدخل شركاء معك من الصالحين إذا كان الموضوع مجزئا أفضل من أن تقترب من البنك. السلام عليكم. نعم أشوفكم الله في الجنة. بارك الله فيك أحمد بن عبد الحميد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت كثير من ربي عن أثر عوة بن الزبير أنه قطعت في الصلاة، هذا أثر صحيح؟ لا يعني لم يثبت أنه قطعت إلا وهو يصلي، لم يثبت ذلك، ولكن قطعت إلا معروف أنه قطعت إلا ومن أجل ذلك يقبل الصابر المحتسب، ولما قطعت منه قال اللهم ان كنت اخذت مني رجلا فقد ابقيت لي اخرى، ونقل الناس عليه ارسال يعزونه فقال لما كفل المعزون ان كنتم جئتم تعزوني عليه فقد احتسبتها عند الله، فقال له قائل فلم تاتي لتعزيتك عني رجلك انما اتيت لتعزيتك في ولدك، قال اما الذي اصاب ولدي؟ قال سقط النار جبال بالان فوقصته الدبه فمات، قال اللهم ان كنت اخذت مني ولدا فقد ابقيت لي اخرين، ثم تلا الاله لقد لقينا من سفرنا هذا مصلى. بارك الله فيك. بحضر لنا الصداقة، الصداقة للولي الصالح. ما معنى الولي الصالح؟ كيف تقول لي تجيب يستحب؟ طب ماذا تريد أن أقول؟ الرجل الفلاح إذا جاء يقرأ القرآن يفهم، ستؤثره أنت؟ رجل فلاح أو رجل عامل ما درس التجويد يفهم يقرأ عندك؟ أنت تحتاج للأسف لقول بشر، تزول القول القول والأخذ بالتجويد حطب اليدين من المجود القرآن يأثمه، ليس بتنبهه على كلام رسول الله. يجب أن نحسن أصواتنا بالقرآن، وهذا الشيء مستحب أن القرآن بأصواتك، ولكن تأثير من المجود أنت نفسك ستأثم الهمس والصفير وكل ذلك يجبكم يخطئ بعضكم بعضا فيه. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام يا شيخ. نعم. كنت سمعت حضرتك يعني الدور الشريف من كشفنا دعوات بخصوصيات حد سواء في التليفون أو خلاف التليفون يعني. يعني مثلا لو تقول زوجل يعني الزوج زوجل يكشفنا دعوات بخصوصيات زوجنا في مثلا ممكن واحدة تتصل تحكي له مشكلة خاصة وهو مساعدة حل المشكلة دي يعني دي حاجات جائزة انها ممكن تحصل. يعني دلوقتي إذا واحدة طويلة طويلة وقع في مشكلة واتصلت تسأل واستأمرتنا على سيرتها، هل يجوز لزوجتي أن تطلع على سيرتها أو لا يجوز؟ هل لك نظرك؟ أعلم أنك لك سر مخصوص واتصلت بشخص طيب بين من تحكي لنا المشكلة تسترشيني به، تسترشيني برأيه، تسترشيني برأيه، هل هذا إذن؟ لا بس يعني هو لا إذن من الزوجة على كل زوجة، يعني إذا جاءت المرأة أنت في الوجه المقابل جاءت المرأة تحكي لك مشكلة وتقول لا قلت لا تخبري احدا، هل يجوز لزوجك ان تقول لازم تخبريني؟ ما ليس له حق في هذا. الشيخ المكتوب حضرتك هو عادي يعني لو هو مثلا قررت معاه مشاكل وهو لا هو ما احترموش يعني كويس وتتقطع بالثانية وتقطع مشكلة ثانية. اذا كنت تريد فيها تلاعب؟ لا هو مش تلاعب بس الموضوع حتى لو بصفة عامة عموما يعني بيكون في مصلحة كده اختلاف ولا شيء عادي اختلاف انت يغيرون دور جديد فقط. السلام عليكم. اريد ما يقول الناقص من الامام الشيخ ناصر، الحمد لله الشيخ ناصر عالم من علماء المسلمين، له ما لعلماء المسلمين وعليه ما لعلماء المسلمين، لا مبدا له العصمه ولا لنا المفقده بل نعطيه حقه ولا العالم العلماء المسلمين يسلم ويخطئ ويزل ويعلم كأي عالم من العلماء المسلمين. قال الملك رحمه الله: كل يؤخذ من قول رب إلا صاحب هذا القبر. أما من يملك أبدا رحمة الله تعالى عليه رحمة الله تعالى عليه ويزغ عنا المسلمين كل خير. السلام عليكم. نعم أي سفيه إذا كانت جدتك على طريقة من الحضرقة لا تعطيها إن كانت تعقل منك يعطيها ليس سفيه يعني مش عقل بس يعني رص يعني يتدمر أمر البيت مثلا إذا كانت تعقل لا بأس لا تسمى سفيه لأن الله ما قال النساء سفهاء وصبيان قال بعض المفسرين ذلك وهذا القول أغلبي يعني في رأيهم من النساء لا يحسن التصرف في الفلوس فزوج يعطي 1000 جنيه تقدر تشتري كل جندل سبب الناس دعانا أولادها جاهزين فوق الشهر بارك الله فيك دكتور جزاك الله خير. السلام عليكم. مرحبا الشيخ خوذي إن الله يكرمك. نعم بالله السؤال يا أم يحيى حبيبك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أريد أن أسأل عن البيت لا أريد أن أسأل عن البيت. مسافر ساق القريش أو غيرك. السلام عليكم. وعليكم السلام شكرا. تفضل الله يستر علينا وعليك. أنا بعد الله أعلمك شغل أنا شغال في عرب دولة العربية. تعمل في بعض الدول العربية أو بعد ذلك؟ في هذا الدول العربية. أرسلت مبلغ مع صاحب لك قرأت؟ نعطي الناس بدعواهم لله مقام بدماء قوم عمره ولكن بين الودع والمدود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله تفضل. على بركة مصطفى. حضرتك في السلام جمهور العلماء أنك تنصت لقول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إذا لم يترك لك الإمام وقت الاستماع. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا خالد الذي تذكره. اتفضل. أنا أكبر مستفيد. كان يقول الشيخ أنا بعض الناس يعني لخصوص الصلاة يعني حوالي سنة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. إن قلت لا بأس إذا كنت لا بأس إذا كنت تحصل فتنة في المنزل يسكت سأل أن تحصل فتنة في المنزل يقول لا بأس كل من هذه المنزل أفضل بأس مسكرين مثل هذا المنزل لا أستطيع أن أقول إنها نزل لما طول عمر الكفار يتعرف إنه محمد عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولكن وفقك الله. بارك الله فيك يا محمد بن مصطفى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شكرا. نعم تفضل. حبك الله ولا يحبتنا فيه. لا بأس بها. ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. ذكرني في همي ذكرته في همي حضرت الله يا شيخ عمر لا حضرت رئة لا أعطيه فيه. السلام عليكم. بارك الله يا شيخ عبارك الله فيك بارك الله. شخص طريع من ذهب ذهبا حتى يكمل يعني لو بدأت مصمم الزواج مثلا بشخص يخوك الرئيس يعني أعطاه مصمعي وبعد شخص يخوك الرئيس أنا دي معاملة جائمة مش فاهم كلامك بالعكس هل اشتغل هذا بالاجل؟ بعفو عن شخص يريد الزواج ايوه الحمد لله بعد اذا استاذن ذهب تسال عن استئجار الذهب لا يجوز استئجار الذهب لا فلوس ولا يجوز استئجار فلوس نعم الاخ احمد الدايد يستدل بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رجل صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداش خداش خداش خداش هذا صحيح لكن هذا نزعه جمهور العلماء على المنفرد أو الإمام على المنفرد أو الإمام وبالله تعالى التوفيق والمؤمن فقد جاء البكرة والنبي راكعا ولم يقرأ الفاتحة دخل في الصف فقال النبي جزاك الله عز وجل تعود بالأدب قد يجتهد سيدنا نجمعنا عليكم في الفردوس ما ينبغي عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.